إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ساعات ونستقبل ضيفا كريما عزيزا نود أن يظل معنا طوال العام، ولكنها سنة الله تبارك وتعالى، سنته أنه شاء أن يجعل شهر رمضان شهرا واحدا في العام. وقد كان السلف الصالح يعظمون شهر رمضان ويعرفون قدره، بحيث انهم كانوا يستعدون له 6 أشهر، وبعد ان يولي يظلون يحاسبون انفسهم عما تعاملوا مع شهر رمضان في 6 أشهر الباقية. فكانوا يحاولون أن يجعلوا العام كله اهتماما بشهر رمضان. هل كانوا يبالغون في ذلك؟ لو عرفنا قيمة شهر رمضان نجد أن السلف لم يكونوا يبالغون، فإن شهر رمضان له قيمته العظيمة ويجب علينا أن نعظمه من باب تعظيم شعائر الله تعالى، كما قال في القرآن: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالأتقياء يعظمون شعائر الله، ومن أعظم شعائره شهر رمضان الذي جعله سبحانه وتعالى ظرفا زمانيا لعبادة عظمى هي ركن من أركان الإسلام 5، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5 بعد التوحيد، قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام 5 التي أقيم عليها البناء العظيم الذي هو دين الله عز وجل في الأرض وفي السماء. يأتي شهر رمضان والله تبارك وتعالى ذكره وعظمه في القرآن الكريم فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لستم وحدكم الذين فرض عليكم الصوم. فأركان الإسلام الخمسة التي تشكل الأسس التي قام عليها دين الله عز وجل قد فرضت على السابقين، لأنه دين الله منذ آدم عليه السلام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لستم وحدكم، إن غير غيركم وبدل فهذا أمر آخر. ولذلك جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ليعيد للبشرية الدين العظيم في صورته العظمى التي شرعها الله عز وجل ورضيها للعالمين دينا. ولذلك وجدنا أن الله تعالى يقول: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا ربنا؟ من أجل ماذا؟ فرض علينا أن نجوع وأن نعطش وأن نمتنع عن شهواتنا، كما قلت في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. من أجل الله تترك الطعام، من أجل الله تترك الماء، من أجل الله تترك الشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل من؟ من أجل الله وحده لا شريك له. ولذلك قال: لعلكم تتقون. ولعل جاءت هنا للتعليل، يعني العلة من وراء فرضية الصوم هي تحقيق التقوى، وهي جائزة عظمى نتمنى جميعا أن نلقى الله عز وجل عليها. ولذلك قدمت في مقدمة الخطبة بذكر آيات ثلاث كان يحرص النبي عليه الصلاة والسلام على ذكرهن حينما يعظ الناس ويقدمها بين يدي حديثه، وسميت بخطبة الحاجة، وكلامه عن التقوى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فالتقوى كلمة جامعة تشمل الدين كله، تشمل الإسلام والإيمان والإحسان. وقد احسن الإمام طلق بن حبيب حينما حدثت الفتنة في عهده، فقال: اضرؤوها بالتقوى، علاج الفتن التقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. أن تعمل بالطاعة، طاعة من؟ طاعة الله على نور، على نور من ربك سبحانه وتعالى، نور البصيرة. أو من كان ميتا يعني كافرا فأحيا الناس في الإسلام. ولذلك مثل المؤمن والكافر كالحي والميت، هذا هو القرآن. أو من كان ميتا يعني كافرا فأحيا الناس وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. النور على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الإنسان التقي عنده نور، نور من الله، بصيرة. ولذلك قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يفرق بين الحق وبين الباطل، بين السنة وبين البدعة، بين الطاعة وبين المعصية. هذه التقوى التي تؤهلك لكي تكون مستبصرا، فتبصر بنور الله عز وجل. رمضان والصوم جاء لتحقيق هذه الغاية العظمى، الغاية المنشودة لدى المؤمنين. ولذلك تجد التقية المستبصرة الذي على نور من ربه تجده في واد والخلق في واد آخر، هو مشرق وهم مغربون. لماذا؟ لأنه يرى ما لا يرونه، وحينئذ يصبح غريبا في دنيا الله رب العالمين. يصبح في دنيا الناس غريبا لأنه يرى أشياء كثيرة هم لا يرونها، هو رأى الشمس في رائعة النهار. ولذلك قال العلماء إن العالم الرباني إذا أقبلت الفتنة يراها وحده. الرباني يرى الفتنة فإذا أصبرت واستظل الناس بلهيبها يشترك الناس جميعا في رؤيتها والجميع يعلمون ماذا كانت الفتنة ستحدث في دنيا الناس لأنها قد أحدثت بالفعل ورأوها رأي عين أما هو فقد رآها واستشرفها. ولذلك لما حدثت الفتنة في عهد التابعين قال طوق بن حبيب ادرؤوها بالتقوى. قال وما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. تصور لو أنت أصبحت في كل موقف قبل أن تحرك قدمك قبل أن تطأ الأرض بقدمك سل نفسك على سنة فأضع قدمي أم على بدعة؟ على نور من الله أم على ظلام يؤجبه ويخفي نور الله؟ الشيطان بفتنته وأعوان الشيطان بفتنه سل نفسك حينئذ لن تندم لأنك ستتردد قليلا قبل أن تقبل على فعل أمر من الأمور. هذا فعل التقي. التقي دائما لا يتصرف تصرفا لا ينطق بكلمة إلا إن كان فيها رضا الله. لا يفعل فعلا إلا إن كان فيه رضا الله. لا يسير في مسير معين إلا إن كان فيه طاعة الله. وطاعة الله لن تكون إلا في كتاب الله وفيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم لكي تكونوا على رجاء تحقيق التقوى. بعدها الآيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. القرآن هدى هداية واضح وبينات جمع بينة براهين. هذه البراهين تجعلك تسير في نور الله عز وجل. هدى للناس وبينات جمع بينة جمع بينات من الهدى ثاني والفرقان. ألم أقل لحضراتكم إن التقوى تولد الفرقان كما قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. والقرآن الكريم فرقان بينات من الهدى والفرقان. الفرقان الظاهري يبين الحق والباطل في الظاهر من الناحية العلمية أما من الناحية الباطنية فأن ترى بنور الله سبحانه وتعالى. ولذلك يستطيع الإنسان أن يميز بين المحكم وبين المتشابه في ضوءه وفي نور القرآن الكريم. ولما كان الصوم كذلك والقرآن كذلك اجتمع معا ففرض الصوم في شهر رمضان ونزل القرآن في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن اختصه الله عز وجل بنزول القرآن الكريم واختصه الله عز وجل بفرض الصوم. الصوم يحقق التقوى التي فيها الفرقان الباطني والقرآن بينات من الهدى والفرقان الظاهري فيصبح الإنسان ربانيا ظاهرا وباطنا. هذا شيء نستطيع أن نقدم به بين يدي استقبالنا لشهر الصوم حتى نعرف قيمة شهر رمضان. شهر الصيام وشهر القرآن اللذين يشفعان في العبد فيقول الصوم ربي حرمته الطعام والشراب تشفعني فيه ويقول القرآن ربي حرمته النوم بالليل تشفعني فيه. سيشفع القرآن ويشفع الصيام. وبالطبع الذي سيشفع هو العمل والثواب وليس الصوم. حينما يقول الصوم والقرآن لأن القرآن كلام رب العالمين، فالقرآن كلام الله عز وجل، فالذي يجسد ويؤتى به يوم القيامة هو عمل الإنسان نفسه، ثواب الإنسان من قراءته للقرآن ومن صومه لشهر الفرقان. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الصوم وإن القرآن يشفعان للعبد يوم القيامة فيشفعان. فكيف نحقق الصوم والتعامل مع القرآن في شهر رمضان حتى نكون على رجاء، رجاء ماذا؟ رجاء أن يشفع فينا يوم القيامة؟ لا بد من أن نحسن استقبال شهر رمضان، نحسن الاستقبال. أول شيء تتهيئ النفوس، نفوسنا تكون متهيئة من ناحية تعظيم شعائر الله عز وجل، كما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا بد من تعظيم الشعائر، تعداد حب لهذا الشهر وتهيئة النفس والعزم على أن نحقق الفرائض في شهر رمضان من أداء فريضة الصوم ومن أداء كل الفرائض في شهر رمضان، إضافة إلى أننا نستقبل شهر التطهير بالطهارة. الطهارة لا تكون طهارة حسية بدنية فقط، بل نطهر بواطننا، الباطن يصبح طاهرا لاستقبال شهر التطهير. أليس هو المطهر من الذنوب؟ هذا الشهر يطهر من الذنوب، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول كلاما عظيما عن هذا الشهر. صعد مرة المنبر فقال آمين آمين آمين، فلما سئل في ذلك قال جاءني جبريل عليه السلام فقال لي رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له. ما معنى هذا الكلام؟ يعني جبريل يقول عليه السلام رغم أنف امرئ، يعني دل وهان، لأن الأنف حينما يمرغ في التراب دليل على الإهانة والمذلة. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر، لأن عند الكبر بتبقى المسألة صعبة أوي لما يكون الأب كبير أو الأم كبيرة في السن. رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلن يغفر له، يعني أبوك أو أمك عند الكبر إن أدركت أحدهما أو كلاهما، أدركت إليهما عند الكبر فأنت عندك امتحان كبير من الله، امتحان وبلاء عظيم، من الممكن أن يغفر لك. كيف؟ إن أحسنت التعامل معهما. يقول رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له، فرصة كبيرة للمغفرة، فإن لم يغفر له رغم أنفه قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. قال له في الدرجة الثانية حينما قعد الدرجة الثانية في المنبر رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، لأن رمضان مليء بأسباب المغفرة، فإن مضى رمضان ولم يغفر لك فأنت المحروم، وأنت الذي جنيت على نفسك فتستحق العقوبة. قل يا محمد أمين. فقال أمين. قالت الثالثة رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك قل أمين. فقال أمين. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام نبينا الأمين، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. إذا معنى ذلك أن رمضان هو شهر المغفرة، شهر الرحمات، الشهر الذي تتضاعف فيه الأجور، شهر العتق. يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان صفقت مرضة الشياطين، مرضة الشياطين تصفد يعني تتكتف تهبل، مرضة الشياطين يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا: وتفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران، والنادي مناد من قبل رب العالمين: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، كتاع نفس بشر شر، يا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة عتقاء يعتق سبحانه وتعالى رقاب أناس استوجبوا دخول النار في شهر رمضان. وهذا الحديث من أعلام النبوة، خذوا بالكم هذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نقول بالفعل؟ نحن نرى آثار هذا الكلام في حياتنا اليومية. يعني هذا الكلام علم جيد، صفدت الشياطين أنا لم أرها، فتحت أبواب الجنة أنا لم أرها، وغلقت أبواب النيران أنا لم أرها، ينادي منادي من قبل رب العالمين لا نسمعه، ولكن كل هذه الأمور غيبية. فيصل الدليل على أنه علم من أعلام النبوة النتيجة والأثر. قارنوا بين شهر رمضان في أي سنة وبين بقية شهور العام، تجدون طاعة الناس تزداد في شهر رمضان. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. الصدقات التي تطبع في شهر رمضان تختلف عن أي شهر آخر أكثر من العام كله. عمل الناس في الخير في رمضان يختلف عن أي شهر آخر. المساجد في صلاة التراويح السنة أكثر من صلوات الفرض في بقية الشهور الأخرى. يعني بقية الشهور عد اللي بيصلي صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وتعالى شوف صلاة السنة، صلاة التراويح السنة وليس الفرض، العدد اللي فيها قد إيه. إذا كان الناس يقبلون على السنن في شهر رمضان أكثر من إقبالهم على الفرائض في بقية السنة. يا باغي الخير أقبل، الجو العام يساعد على الطاعة، تجد الجو العام يساعد على الطاعة في كل وقت، تجد الناس حتى في وسائل المواصلات يمسكون بالمصاحف ويقرؤون فيها، هناك أناس كثيرون من المسلمين يحضرون المصحف طول العام لا يفتحونه ولا يختمون القرآن إلا في شهر رمضان. هذا الكلام الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام نجد صداه ونجد أثره، فهذا دليل عالم من أعلام نبوة النبي ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتحقق على أرض الواقع حقيقة. نجد الناس جودهم يزداد في رمضان اتباعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يزداد جوده في رمضان، كان أجود الناس على الإطلاق. ولكن كان إنما يأتيه جبريل في كل رمضان ليدارسه القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يزداد الجود ويزداد الكرم للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له. ولذلك هو النبراس وهو النموذج الأعلى الذي نتبعه عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. في قاعدة وقانون رباني، الحسنة بعشر، السيئة بمثلها، لا يجزى إلا مثلها، لكن بالنسبة للحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. طيب الصوم خالد عن هذه القاعدة: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. إيه حسنة حسنة واحدة؟ لا، والله يضاعف لمن يشاء. ولذلك يقول في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال أبو العالية وغيره من مفسر السلف: الصابرون يعني الصائمون، لأن الفريضة التي تقوم على الصبر. فيقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصوم ليس له حد بغير حساب، ولذلك كان أجره عظيما. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أم بعشر أمثالها إلى 700 أفضل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجد لي ده خط دي. لماذا؟ لأنه سر بينك وبين ربك. أنت الآن تصلي كل الناس يرونك، ولذلك كان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وفي مسجده منافقون يصلون، فمن الممكن أن يصلي الإنسان أمام الناس غير متوضئ وغير ويكون جنبا، يصلي نفاقا، وارد ولا مش وارد؟ وارد. حد شاف أنت شفتني وأنا متوضأ ولا أنا شفتك وأنت بتتوضأ؟ يبقى من الممكن أن يصلي معنا منافقون، وارد. صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام منافقون في مسجدك عبد الله بن أبي سلول، الحج كذلك من الممكن أن يذهب إلى الحج منافقون ويعتمرون، من الممكن أن يتصدق ويدفع فلوس إنسان منافق. وكان المنافقون أحيانا يضطرون إلى أن يدفعوا، كما قال الله تعالى عن بعض الأعراب ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ومن الأعراب من الأعراب الله عز وجل قال في سورة التوبة من يتخذ ما ينفق مغرما، يعني بينفق لكنه بيبقى من جواه حكم بيغرم لانه ما بيحتسبش الاجر عند الله عز وجل. لكن الصوم مستحيل حد يصوم ويكون منافق. ليه؟ انت تخرج على الناس. انا الان ممكن اكون صائم ومن الممكن ان اكون مفطرا، ممكن اقول لك انا صايم الان، ما تقدرش تصدق او تكذب. قضيه الصيام مساله قلبيه بحته. ممكن اكون استيقظت من الفجر ما فطرتش لغايه دلوقتي، ما كلتش. حسني صائم ما كلتش، لكن هل انا نويت الصوم لله؟ لا، ما نويتش، ابقى مش صائم. فالصيام الامساك مع النيه المخلصه لله عز وجل. ولذلك قال الا الصوم فانه ليه، انه قائم على الاخلاص. الصيام قائم على الاخلاص. في بعض الناس بيضرب عن الطعام، هل الاضراب صوم؟ لا، الصوم ده اضراب عن الطعام. امتى يبقى الصيام؟ لما يكون خالص لله عز وجل. في انسان الاطباء يمنعوه من الطعام ولا ما تاكلش، ما ينفعش ان ياكل عشان عامل عمليه بطن، ده من الصيام. امتى يبقى الصيام؟ العباده قايمه على النيه، العباده الوحيده اللي قايمه على النيه، اللي لا امتناع، الصوم امتناع فقط، ما بتعملش حاجه غير انك امتنعت. هذه عبادة لا يطلع عليها أحد من خلق الله، وإنما من الذي. ولذلك المنافق لا يصوم. إذا عرفت أنك تصوم بينك وبين نفسك فأنت خالي من النفاق الأكبر والعياذ بالله. فتحرى أن تتخلص من النفاق الأصغر اللي هو معصية، زي إنك إيه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. هذه صفات النفاق الأصغر. لكن النفاق الأكبر بمجرد أنك تصوم أنت خلوت منه. لماذا؟ لأنك تخلص لله فتراعي هذا الأمر. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان، اسمع، إيمانا واحتسابا، إيمانا بوعد الله ووعيده، إيمانا بطريقة الصوم، ايمانا قبل ذلك بالرب سبحانه وتعالى وبما وجب الايمان به. ولذلك قال في سوره البقره يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. فالصوم فرض على الذين امنوا، لابد من الايمان اولا. فقال من صام رمضان ايمانا واحتسابا. الاحتساب يعني ايه؟ فاكرين كلمه طلق ابن حبيب، ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله، ان تترك المعصيه على نور من الله تخشى عقاب الله، ترجو الثواب وتخشى العقاب، هذا هو الاحتساب، تحتسب الامر عند الله. ما بتصومش علشان الناس تديك جايزه الدوله التقديريه، ما بتصومش علشان الناس تثني عليك، ما بتصومش علشان ان احنا نقول هذا الرجل صائم قائم، لا. ولذلك الانسان المؤمن بيداري اعماله بيخبيها ويجعلها بينه وبين ربه سبحانه. من فانظر كم وعد للنبي عليه الصلاه والسلام، من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، شهر التطهير. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اسمع الوعد الثالث، من قام ليله القدر والله عز وجل هداك الى قيام هذه الليلة ليلة واحدة في العمر. من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الم اقل لحضراتكم ان هذا الشهر هو المطهر؟ فكيف نستقبله بتطهير بواطننا؟ كيف نطهرها بالتوبة الى الله عز وجل من كل ذنوبنا؟ تقبل على رمضان زي ما انت بتستعد للصلاة بالطهارة، تختتم صلاة الجمعة وتتوضأ. طب بالنسبة لرمضان تسهر، كيف تتطهر؟ تطهر الله، كل الذنوب تتوب منها الى الله. والتوبة لها شروط، التوبة لابد اسمع، التوبة لابد ان تستغرب جميع الازمنة، الماضي والحاضر والمستقبل. الماضي لا تملك ان تعيده مرة اخرى، فماذا نفعل تجاه الماضي؟ نندم. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام هل الندم توبة؟ قال الندم توبة، ده الركن الاساسي في التوبة الندم، انك تندم. يبقى بالنسبة للزمن الماضي ندم، بالنسبة للحاضر اقلاع عن الذنب وترك للذنب ثوري، بالنسبة للمستقبل انت لا تملكه ولكن تعزم عزما اكيدا على الا تقارف الذنب مرة اخرى. مش تتوب وانت تضمر معاودة الذنب مرة اخرى، لا. ثلاث حاجات: الزمن الماضي ندم، الزمن الحاضر اقلاع، الزمن المستقبل عزم اكيد على الا تعود الى الذنب. هذا في جميع الذنوب، ولكن لما يكون الحق بينك وبين الحق حق الله يكون هكذا. طب لو كان في حقوق للبشر لازم ترجع حق البشر، اكلت فلوس الناس ترجعها، اكلت حق الانسان ترجعوله، ظلمت انسان ترد المظلمه، لان المظالم كلمات، هناك ثلاث دواوين: ديوار لا يعبأ الله به من رحمته وفضله وكرمه، دواوين السيئات ثلاثة كما قال السلف. الديوان الاول ما بينك وبين رب العالمين، لو قلت تبت يا رب وندم وعزم واقرع هذا لا يعبأ الله به، ما يفعل الله بعذابكم؟ الله لا يفعل شيئا بعذابنا سبحانه، هو غني عنا سبحانه. اتظنون انكم حينما تصومون وتصلون وتحجون وتتصدقون اعطيتم ربكم شيئا؟ ابدا. الله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. لكن يعني الملك ربنا هيزيد بطاعتك؟ ابدا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجار قلب رجل واحد كلكم فرعون والعياذ بالله ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم احصيها عليكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، يبقى عملك الصالح ليك انت، اساءتك عليك انت، فما بينك وبين ربك ان تبت منه لا يعبأ الله به كله ولا بقيمه، كله يهدمه الرب سبحانه. وديوان يؤاخذ به الانسان، لماذا؟ الشرك بالله الا لو تاب الانسان والعياذ بالله. وديوان الثالث بقى لا بد وان يجازيك الله عز وجل عليه، اللي بينك وبين البشر حقوق البشر. الله عز وجل يقول لك لان فلان هيجي يوم القيامه مسكك من رقبتك: يا رب فلان قتلني، يا رب فلان اهانني، يا رب فلان ظلمني. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اتدرون من المسلم؟ فبتكلموا باللغه العربيه اللغه الاقتصاديه المعروفه: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، اللي معهوش فلوس ما يملكش حاجه، ده مفلس. قال: المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج، عمل اعمال كتير قوي، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وظلم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. لأن الله يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل وكفى بنا حاسبين. الحبة ما بيفرطش فيه أبدا. نضع الموازين القسط ليوم القيامة فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته حمل عليه من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. يبقى اذا انت مطالب بان تتطهر قبل مجيء شهر رمضان. القضيه مش امتناع عن الطعام والشراب، الله غني عن صومكم وعن صلاتكم، ولكن اسمع كلام المصطفى عليه الصلاه والسلام. وهذا تفسير لاخر الايات في سوره البقره. اخر الايات بتتكلم عن الصيام، ربنا عز وجل يقول لا ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتنظروا بها الى الحكام، يعني تدفعوا رشوة لتأكلوا طريقا من اموال الناس بضعف الاسم وانتم تعلمون. اذا ربنا سبحانه وتعالى نهانا في اخر ايات الصيام عن ان نأكل اموالنا فيما بيننا وان نتعامل بالرشوة فاحذروا. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به، تدع قول الزور والعمل بالزور، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وربنا فرض عليك الصوم من أجل أنك تجوع وتشرب بس، لا، تجوع وتعطش لا، ده علمك هذا عشان إن كنت تمتنع عن الحلال البين فمن باب أولى تمتنع عن إيه؟ عن الحرام البين. يعني أنا في نهار رمضان لو انا جيت دلوقتي قلت لك لو انت كلت الان هذا الاكل حرام عليك دي مصيبه، ان اقول لك الاكل حرام، اقول لك الميه اللي بتشربها دي حرام عليك انك تشربها الان، لا يجوز. زوجتك الحلال لا يجوز لك ان تقترب منها من قال هذا. لكن في شهر رمضان في النهار الطعام الحلال حرام عليك، الماء العذب السلسبيل حرام عليك انك تشربه، زوجتك حرام عليك ان تقترب منها لاقتراب المعروف. من يجرؤ على ان يقول هذا الكلام؟ حدش. لكن من الذي يقول لنا هذا الكلام ويشرعه رب العالمين؟ جعل الحلايا البين حرام في نهار رمضان حرام. واذا وجدنا انسانا يشرب او ياكل نقول انت آثم. لو قال انا مريض نقول له اختفي، بس ما تدنسش شعر الصوم، قلت السر ما تعلنش بالافطار في نهار رمضان، جريمه الافطار في نهار رمضان. ده اذا كان الحاجات دي حلال زي يبقى من باب اولى بتتدرب في شهر على انك تمتنع عن الحلال زي وانت تفطر على الحرام. اهذا يقول رجل عاقل واحد اول ما مدفع الافطار يضرب يجري يشرب سجارتين؟ ايه ده؟ يفطر على مال اخذه من الرشوه، ياخد رشوه من الناس عشان يجيب طعام يفطر هو وعياله عشان هو صائم هو وزوجته واولاده وخد رشوه، ينفع الكلام ده؟ يبقى من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. ولذلك امرنا بان نتعلم من شهر الصوم المدرسه ربانيه لمده شهر السنه عشان تتجرب ان كنت بتمتنع عن الحلال البين فمن باب اولى تمتنع عن الحرام البين. كيف يجوز لك وانت صائم ان تسب الناس؟ ولذلك الحديث القدسي يقول فاذا كان يوم صوم احدكم مدرسه ربانيه، مدرسه تعلم التقوى، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقص. يرقص ما يقولش كلام مستهجن، الكلام المستهجن ده رفض، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وكذلك في الصوم. يقول فلا يرفث ولا يصخر، ما يمشيش في الشارع يزعق. بص الادب، حتى انك تمشي تزعق في الشارع كده ما ينفعش. ان انكر الاصوات لصوت الحليم ولا يصخر. فان سابه احد او قاتله فليقل اني صائم. احنا طبعا بنعمل العكس، يقول لك بقول لك ايه؟ انا روح المناخير عشان انا صايم ومش طايق نفسي. في الادب الصوم ده المفروض لو انت شتمت في نهار رمضان وصدقت في نهار رمضان فأنت تقول إني صائم. ما معنى كلمة إني صائم؟ يعني أنا لا أفعل فعل المهاترات، لا أخوض مع الخائدين، لا أفخم مع الصاخرين، لا أرفث مع أهل الرفث والفسوق. أنا رجل صائم، ماشي جنب الشارع، لا رجل صائم. فالصائم له خلق، هذا الخلق علمنا إياه شهر رمضان، ولذلك المدرسة ربانية 11 شهر أبدأ أتخطي. إن كنت شهر في السنة بتربى التربية دي علشان بقية الشهور تكون بيكون رمضان مبراس ونموذج. ولذلك كان السلف يقسمون السنة نصفا للاستعداد لرمضان ونصف للمحاسبة على ما ارتكبوه من أخطاء في رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، نعمة كبرى أن يأتي رمضان في الصيف. خذوا بالكم، ربنا عز وجل جعل التقويم بالشهر العربي. لماذا بالشهر العربي؟ علشان الصوم والحج لا يكون في موسم واحد. تصور لو بنتعامل بالتقويم الشمسي، يبقى رمضان لو في يناير يفضل طول العمر في يناير في الشتاء، لو كان في الصيف يفضل طول العمر في الصيف. لا، الله يريد لك ان يتقلب عليك الزمان فيصبح رمضان في كل شهور فصول السنة، فيأتي في الخريف والربيع والصيف والشتاء، عشان تبقى تدور يدور الزمان دورته. ولذلك كان التقويم القمر. لماذا؟ لأن السنة القمرية أقل من السنة الشمسية، فيحدث دوران بين السنتين الشمسية والقمرية، يحدث دوران. فيأتي شهر رمضان في جميع الأجواء، حتى يظهر ربك سبحانه وتعالى العبودية فيك في جميع الأجواء، تصبح عبدا ربانيا لله في جميع فصول العام. طيب، إنما يكون الصيام في شهر الطيب، في شهر الصيف أو في فصل الصيف كما هو الآن، هذه نعمة كبرى، لأن العمل يضاعف. ولذلك من جاء في الأثر، من أعطش نفسه لله، من أعطش نفسه لله في يوم صائف، يعني شديد الحرارة صيف، قد تقاه الله، تقاه الله يوم العطش. عارفين يوم العطش ده ايه؟ يوم القيامة، يوم العطش، اليوم الذي تقترب فيه الشمس من الرؤوس. حينما يشتد عليك الصيف والعطش، تذكر انك سيأتيك يوم طويل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اليوم اللي مقداره 50,000 سنة ده العطش ده يكون شديد قوي. مين اللي هيشرب في اليوم ده؟ الذين اعطشوا انفسهم لله في الايام الحارة الشديدة. تذكر هذا حتى يهون عليك. اقول هذا الكلام للذين يعملون في الاسواق وفي السوق والحر الشديد، دائما تذكر يوم العطش، فلما تتذكر يوم العطش يهون عليك العطش في هذا اليوم، وتصبر وتتعامل مع الناس بصبر منشرح، لانك في شدة العطش والناس بتاخد وتدي معاك في السوق وبيع وشراء، من الممكن ان تغضب، ومن الممكن ان تضيع ثواب صومك. لا، ما بيقولكش الشرع روح وقت بيته، الشرع ما بيقولكش روح وقت البيت، لا، او اقعد في المسجد ونام في المسجد في التكييف او في المروحه. لا انت لو اعطشت نفسك لله عز وجل وانت في السوق الامر سيختلف عن الاعب فيه جو مكيف وعلى حسب المشقة رب العالمين سبحانه وتعالى سيجزيك خيرا. امر اخر احب ان انبه حضراتكم عليه انكم تستغلون اعمل انت في ضد جايلك الضد ده مين؟ شهر رمضان هو شهر كريم واسمه كده حتى احنا مصريين بنقول رمضان كريم كريم كرم عظيم فلتستقبله بالكرم وتابع كيف قلنا بتعظيم الشعائر اثنين بانك تطهر نفسك من الذنوب تستقبله بتوبة نصوح عارف يعني توبة نصوح يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة عارف كلمة النصوح هي النصوح في لغة العرب بتأتي بمعنى الابرة اللي بتخير لو السبشق اتقطع اجيب لك نصوح تخيطه فالنصوح توبة بتخير لان صوم الاسلام اتقطع واهترق وداب من كثرة ذنوبنا نحن في حاجة الى ابرة نصوح نخيط بيها ما ترقع او ما تفتق من ثوب الاسلام ذنوبنا كثرت اوي ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام عبادة في الهرج كهجرة الينا قال اتدرون ما الهرج الهرج القتل في الكتل تجد الناس يقتل بعضهم بعضا الناس يتصارعون على الملك الناس يتصارعون على الدنيا يتصارعون على الثلاثة في البرلمان اجلنت وعد ضربك فعبادة في العرض في الفتن كهجرة الى محمد عليه الصلاة والسلام كأنك هجرت احنا بشوفك عصر الهجرة بشوفك الهجرة حرمنا منها فتح لنا باب من ابواب الهجرة هجرة للنبي محمد اشوف المهاجرون الذين هاجروا عاوز تاخد اجر المهاجرين لما تحدث فتن في بلدك ويتصارع الناس على الملك ويتخاتل الناس على الكراسي تعمل انت ايه ان كنت مش بتاع كرسي ان كنتش بتاع دنيا ان كنت انت حقيقة مخلصا لله افزع مش قلنا على نور من الله ترجو ثواب الله افزع الى ربك تفرون الى الله اذا فررت الى الله وعبدت الله في الوقت الذي تتخاتل فيه وانت بتعبد ربك عبادة صوم صلاة قراءة قرآن ذكر دعاء اقبل على كتب العلم حضور مجالس الذكر والعلم كهجرة يقول عبادة في الهرج الرسول صلى الله عليه وسلم كهجرة كأنك هجرت للنبي عليه الصلاة والسلام شفتم احنا بنضيع فرص كثيرة ده في شهر رمضان ده اعبد ربنا سبحانه وتعالى احرص على قراءة القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي جبريل ليدارسه القرآن والمدرسة شيء غير اللي احنا بنعمله اللي احنا بنعمله بنمسك المصحف بأهدافنا ان احنا نختم بنقرأ بدون تدبر لا اقرأ وتدبر اقرأ وافهم المعاني اقرأ وتذكر علشان القرآن الكريم يعطيك اللي عنده واللي عنده كتير قوي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى يطهر القلب يشرح الصدر يملأ القلب تقى ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف حديث صحيح ذكر الشيخ الألباني في الصحيحة عايز تحب الله وتحب الرسول عليه الصلاة والسلام افتح المصحف واقرأ في المصحف ثم أمامك من فطر مسلما من فطر صائما فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء على الإطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال في معناه إذا استطعت أن تزل لأداء العمرة في شهر رمضان فالعمرة أجر عظيم إذا جلست بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وأنت تذكر ربك فإذا صليت ركعتي الضحى كتب لك أجر حج وعمرة تامة تامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أجر حج واحد يقول لك أنا إن كنت مستحش بالعمرة والحج يا أخوان بعد صلاة الفجر اذكر ربك يوم واحد تخيل لو تقرر منك في شهر رمضان كل رمضان كل فجر تصلي صلاة الفجر وبعد ما تقعد تذكر ربك وانت جالس في جلسته، تذكر ربنا وتدعو. فاذا اشرقت الشمس بعد مرور حوالي ربع تلت ساعة تقوم تصلي صلاة الضحى، يكتب لك اجر عمرة وحجة تامة تامة. ايها الاخوة الكرام، الكلام عن رمضان وعن استقبال رمضان وعن استعداد لرمضان وعن كيفية تقضية وقت رمضان يقول: وفي الوقت قصر وانا لا اريد ان اطيل اكثر من هذا، اسال ربي سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، اللهم بارك لنا في قراننا وبارك لنا في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب الأمة، اللهم اهدي شيوخها، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين في كل البقاع والأقطاع إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتحكيم شرعك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم